إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم هبة شاهين، بهاء حسين. أيها الأصدقاء، هذه ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة، نجرب فيها الحنين. الحنين يعني احنا، بس مش نسخة زمان. الحنين هو روحنا، هو بكرة واللي كان. اهلا بيكم مع الحنين، ورحلة مع دكتور هانئ السبكي استشاري الطب النفسي. ندهني الحنين وذكرى السنين، ندهني الحنين وذكرى السنين، نعيش حارتنا وشارع قديم. ندهني الحنين وذكرى السنين، نعيش حارتنا وشارع قديم. لحبنا قابلنا حلمنا ورسمنا قلوب تقاسمنا الفرح والقديم. ندهني الحنين. دكتور هانئ، اهلا بيك بحنينك اللي مش هنعرف بالظبط نقدر نحدد خط سيره. هل هو حنين للزمان، للمكان، لاشخاص؟ خلينا معك ومع المستمعين نبدا من المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، من عيادتك، من صور في انجلترا وصور في اوروبا وصور في حاجات كتير وتلاحظ حوالين منا. انت قلت لي ان كل حاجه هنا ليها تاريخ. خلي نقطه البدايه معك، انت دلوقتي الضيف والمذيع، احنا ضيوفك، هتبدا منين؟ اهلا وسهلا بيكم اولا، وكل سنه وانتم طيبين. وعايز اقول لك، انت لما بتقولي الحنين بتختلط عليا المشاعر واختلط عليا مصادر الحنين في بعضها. هل هو حنين للمكان او للزمان او للاشخاص او لاصوات حتى او لافعال كنا بنعملها زمان؟ ولكن عايز اقول لك ان هذه الحنينيات مجتمع مع بعضها هي تشكل وجدان هذا الشخص الماثل امامك الان. فانا اتحدث واتفاعل بكل ما دخل في جعبتي من صورة او صوت او مكان او شخصية او معلومة او كتاب او بلد او جو عام عشنا فيه. انا خليط من هذا كله، من المستحيل ان افصلها عن بعضها. فعندما أبدأ بالحديث أحتار في في في في ممن من أي نقطة أبدأ، حدود الأولويات. ولكن هقول لك الحنين اللي أنا بشعر به حاليا شخصيا، بحكم افتقاد من حولي من الأجيال الجديدة إلى ما اكتسبناه نحن في الماضي، حنين إلى الأشخاص، لأن الأشخاص الذين أثروا فينا في حياتنا كانوا بمثابة، هو كل شخص منهم كان في ذاته معنى ومصدر للعطاء. المدرس، الأب، الأم، الإخوة، الأصدقاء، الجيران، كل هؤلاء يعني شكلوا في شخصيتي جزء لا يمكن أن أنكره. بجد في شباب هذا اليوم معنى دائما مفقود. شباب بيجوا يقعدوا معايا ويسألوني، وزوجات وأزواج، ولكن في أعمار مبكرة يعني تكاد تكون 30 سنة. أربي ابني إزاي يا دكتور؟ أو أعلم ابني إيه؟ أنا عايز ابني يطلع مختلف عن الجيل اللي احنا شايفينه ومش راضيين عليه، وقد يرى في نفسه هذا السائل ايضا اشياء هو راضي غير راضي عنها او مفتقدها. فبجد معنى مشترك في كل هؤلاء افتقادهم للمثل الاعلى بكل معاني. الابوة اخذت شكل جديد، والامومة اخذت شكل جديد، والمعاني الانسانية والصداقات أخذت شكل جديد تماما، يكاد يكون منفصل عن الشكل القديم الذي عشناه. تعتبر نفسك عنه كيف في الخميات؟ أنا عندي 59 سنة، يعني أنا مواليد سنة 50. جيل السبعينيات ظهرت الوجدانيات في السبعينات. جيل السبعينيات ولكن لا تنسى إذا كنت أنا وانا عمري سنة واثنين وثلاثة وعشرة، كل هذه السنوات كان لها تأثير في طفولتي. اتربيت على ايد مين؟ ربوني على ايه؟ شفت ايه؟ شفت الناس كانت بتتعامل مع بعضها ازاي؟ ابويا هو بيصبح على امي ولا بينزل من غير ما تشوفه، ولا هي بتنزل الصبح تشوف لها من غير ما يشوفها، ولا برجع البيت ما لقيهمش في البيت اصلا كما يحدث حاليا. اذا الصورة مختلفة تماما، يعني انا بحس ان احنا عايشنا في زمان الابيض والاسود بتاع زمان. يعني الحنين لهذه الامور صعب ان امليه على الجيل الحالي واقوله طبقه. اذا الحنين حنين للماضي، هل من الممكن ان يكون الحنين للمستقبل؟ وما هي يعني بهاء مش عايزني استخدم اللفظ، بس انا عايزة سيكولوجية الحنين، يعني ايه حنين وايه الحالة الشعورية اللي بتنتاب الانسان للحنين، وهل هذه الحالة احيانا تصبح على المحك فتصبح تجيء بالسلب على الانسان بدلا من ان تكون عنصر ايجابي؟ هبدأ بالحتة الاخيرة، هي ممكن تكون لها تأثير سلبي اذا عشت فقط احن للماضي واكثر الماضي وكأن الزمن توقف عند هذه اللحظة اللي انا فيها، فبكتر زي الجمل. هذا اسلوب خاطئ. ولكن عندما احن للماضي واحن لما في خيالي من امال واحققها في المستقبل، هنا الحنين اكتمل. اخذ من الماضي واطبق في الحاضر و أسعى لتحقيق ما هو أفضل منه في المستقبل. إذن الحنين شعور متواصل بما أفتقده الآن في هذه اللحظة. قد أكون مفتقد لشيء غير موجود على وجه الأرض، ولكنه بداية لاختراع. طيب على ذكر انت هتكملي للسؤال اللي انت سالته. لا انا بس الحنين لشيء مش موجود وكانه بروفة اختراع، هل هو ده الحنين للمستقبل؟ ينفع نحن للمستقبل؟ لابد ان نحن للمستقبل، وان لما نحن للمستقبل احنا بنعيش دايما وعندنا رؤية في ذهننا خيالية لمستقبل افضل في امور كثيرة جدا. هذه الرؤية بتصل احيانا الى التجسد، يعني تراها في عقلك بشكل مؤكد. دي بتدفعك الى ان تسعى الى تحقيقها، وبعد سنوات ممكن ان تبدأ في زرع البذرة لهذا التصور، وينقلها من بعدك اجيال من بعدك الى ان تتحقق. اندري جيد الكاتب الفرنسي الكبير قال انه اغلب ما كتبه، والكلام ده كان بيتكلم هو عنده 70-75 سنة، حدث له وهو كان في العقد الثالث، قال لانني تصورته تخيلته. بالضبط، ان لم اتصور فلن اتقدم. هذه هي حقيقة الحياة، يجب ان اتصور نفسي في مكانة ما، في شكل ما، في ظروف ما، واتخيل حتى بدءا من الكرسي اللي انا قاعد عليه في يوم من الايام هيبقى شكله ايه. فدي هي البداية لتطوير الحضارة. ولكن احنا بنحن لشيء غريب جدا، يعني من المفروض اذا صارت الحضارات تباعا بشكل منتظم ان ما فات اعيش فيه الان واضيف اليه في حاضري واضيف اليه لمستقبلي. ولكن للأسف الشديد ما فات وما حققناه بدأ في الاضمحلال، وكأنك بنيت بيتا جميلا والمرحلة القادمة ان تزين هذا البيت، فاذا بك تجد هذا البيت ينهار تدريجيا، فكيف احقق المستقبل وقد انحدر ماضية وافتكر انك بتلمح انه ده بيأثر على حياه الامم والشعوب زي الافراد بالظبط. بالظبط، ما هو انا الامه والامه هي انا، يعني انا عنصر، انا الخليه المكونه للامه والامه هي الخليه الكبيره المكونه للحضاره الانسانيه. يعني برضو لما نحن للمستقبل لا يجب ان نحن للمستقبل بشكل فردي محدود. الحنين الحقيقي للمستقبل حنين جماعي للانسانيه استشراق بالضبط الانسانيه، لان ما يؤثر في السودان وما يؤثر في المكسيك ينعكس علي تماما في الحضارات على مستوى العالم، اثرت في بعضها. متى ياتي اليوم ان يكون العالم كله متحضر؟ الإسلام هو أصبح قرية واحدة ولكنه لم يصل لمرحلة الحضارة. بالضبط، إذن هي حضارة زائفة، حضارة صورية ولكن ليست لها المعنى الحقيقي. يعني كانوا في الثلاثينيات لمواضح بالثاني مع الهستان. هخلص اللي عندي السؤالين وبعد كده أسلك الصعرة، بس عايزين نتحرك لأنه فعلا مش قادر أقاوم التحف دي، مش قادر أقاوم الصور والذكريات السائلة إذا جاز النحت على الحيطان دي. في الثلاثينيات كان عمله سوبرانو أو اللغة كان اسمها سبرينو، اللغة العالمية، أو محاولة لخلق لغة عالمية واحدة ولكنها فشلت. أعتقد أنه الحلم الإنساني ليس هناك مجال للأخفاق فيه، بإمكاننا تحقيق حلم إنساني بالعدالة والمساواة. دي يوتوبيا ولا احنا بنحلم ولا ايه بالظبط؟ لا، هي قابلة للتحقيق ولكن نحن بعيدين عن المنهج. نتصور دائما أن احنا سائرين اتجاه هذا الحلم، والحقيقة احنا لا نسير، لان لا نسير في اتجاه واحد، نحن نسير في اتجاهات متضاربة، لان لا زالت تتحكم فينا الصراعات الانسانية او الصراعات القبلية وصراعات الجنسية اللي بيننا وبين الشعوب. كل جنس بيحاول، لا زال العرقية بالضبط، لا زلنا كل واحد بيتصور ان المستقبل له على حساب الآخر. لن تتحقق الحضارة إلا إذا توحدنا إنسانيا، تأتي الحضارة. هل هذا ممكن يا دكتور؟ هو لا يمكن أرفض هذا الحلم، لا يمكن، ولكن هو إذا بدأنا جميعا في الاتجاه ده أكيد هنوصل. أي نوع لقيمة الإنسان على أي قيمة أخرى، وبالتالي نتواصل ونحقق بالضبط الكيان الواحد. وهناك حركات بدأت تحدث في العالم، مثلا زي التفرقة العنصرية دي ابتدت تزول، عدم التمييز العنصري في الدين أو في الجنس أو في المنشأ، كل دي اتجاهات لتوحيد الإنسانية. فقد نصل في يوم من الأيام أو تصل أحفادنا إن شاء الله. دكتور هاني السبكي، قبل أن نبدأ في التجوال، عيادة الطب النفسي هل تشهد مرضى بالحنين؟ كثير، وخصوصا في هذه الأيام نجد مرضى للحنين كثيرين، لأن لا يجب أن نصف كل من يأتي إلى العيادة النفسية إنه مريض بمواصفات المرض الإكلينيكية، ولكن هذا مريض في مشاعره، هذا مريض في وجدانياته، وهذا مريض في أخلاقياته. إذن المعاني تحمل المعاناة أيضا. فكثير حاليا ممن عاشوا أو لمسوا بعض البقايا من الجيل الماضي يعانون الآن من الاحتكاك والتعامل مما هو وارد عليهم من هجوم غير حضاري نعيشه هذه الأيام. هنبدأ، خلينا نبدأ معك، نبدأ منين؟ يعني من صورة، من تحفة، نبدأ منين؟ نبدأ من هذه الصورة الجميلة، وأنا أرى النخل والهرم والنيل ومركب بسيطة جدا يركبها صياد سمك بملابس بسيطة ترتسم على وجهه علامات الرضا والاستشراق، رغم ما تريه لنا الصورة من بساطة في ملبسه. وصورة أبيض وأسود، وصورة أبيض وأسود لأنها صورة فوتوغرافية، دي غير مرسوم. سنة كام؟ دي في سنة في الثلاثينات. صورة صورت في الثلاثينات من الناس اللي خدوا صور تاريخية لمصر. كان عندهم احساس عالي جدا بهذه الصورة الجمالية. اوعى تقول اشتريتها من انجلترا مثلا. لا انا شاري صور اخرى من انجلترا مرتبطة بانجلترا, ولكن دي انا اشتريتها الحقيقة من الجامعة الامريكية, بتطبع صور جميلة جدا كلها تصور التاريخ المصري ومصر القديمة. من انجلترا للجامعة الامريكية ورحناش بعيد. فهذه الصورة لو مش هناخدها من الناحية الفنية, هناخدها من ناحية المعنى الذي يحس به من البساطة والهدوء والسكينة التي كانت تعيشها البلاد في تلك الأونة. هذا الصياد الهادئ النفس جدا, الراضي برزقه, الراضي بمستقبله, صياد بسيط في مركب بسيطة, ولكنه راضي وقانع بعمله وبرزقه, ويستمتع بجمال ما حوله من الأهرامات, هذه الحضارة الشامخة. عشت الجو ده؟ عشته طبعا, عشت في صور كثيرة جدا, لأن كنا رحمة الله عليه والدي كان عنده إصرار أن كل أجازة صيف لابد أن نتجه إلى قريتنا في الريف, ننقص هناك في محافظة المنوفية. منوفية بلدنا اسمها سبك الضحاك, ومن هنا جاء اسمي السبكي. وهذه البلد كان لها اسمها سبك بالمعنى الفرعوني يعني التمساح, لأن هذه البلدة كان يسكنها التماسيح في أيام الفراعنة, فسميت بقرية التمساح التماسيح. يعني لها تاريخ, وكان يحكي لنا هذا التاريخ دائما. فكان يصر على أن نذهب شهرا كاملا في أجازة الصيف. أجازة الصيف كانت 4 شهور, كان يصر أن يكون هناك شهر أو أكثر في الريف, وشهر مثله في الشواطئ زي الأسكندرية, وشهرين متناثرة ما بين أرجاء كثيرة في البلد ونشاطات أخرى كان يصر على تنفيذها جوه البيت. هذه الصورة اللي أنا أتخيلها عن الريف عندما كان ريف ولم يعد ريف. أنا قلت لك أنا الحكاية دي قبل ما نفجر. فكنت لا زالت صورة الريف في نظري بيوت ريفية مبنية من الطين أو الطوب اللبن, ومواشي وجاموس وبقر يخرج في الصباح الباكر جدا إلى الحقول للعمل, وصوت السقية وكل هذا الموكب يعود في المساء بنفس الصورة, ثم تهدأ البلد تماما وتنطفئ الشعل, لم يكن هناك كهرباء, وتنام البلاد وتستيقظ عند الفجر, وكأنهم يحققون قول الله تعالى جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. هذه الصورة أفتقدها جدا, لأن من خلال هذه الرحلة السنوية شهر رأيت البذرة وهي تنمو. ملمح من الملامح التي نراها الآن ونحن نتكلم عن الحضارة وعن التحضر, أن لم يعد هناك تحضر في العلاقات الإنسانية, ولم يعد هناك يعني قديما كنا نرى أناس عاديين جدا, ولكن هناك قدر من الأناقة, هناك قدر من التحضر حتى بين البسطاء. وحضرتك ذكرت أن الأصول الريفية ربت قدر من هذا داخلك. اليوم الوضع اختلف. هل الانتاج هو السبب ام الى اي شيء نستطيع ان نصف الوضع الحالي؟ اصف الوضع الحالي ان هناك تغير شديد جدا حدث في وجدان الانسان. الوجدان هو الذي يحركك ويحرك مشاعرك ويحرك ارتباطك بالإنسان الذي أمامك، وبالتالي الابن والأم، هذا التواصل الروحي له شكل لا يمكن أن ينمو إلا إذا كان هناك فعلا ارتباط جسدي بين هؤلاء الناس، يعيشون مع بعض ويعانون نفس المعاناة ويتشاركون في لقمة العيش ويشكلوا وجدانهم بنفس نوع الموسيقى التي يسمعونها والحديث الذي ينصتون إليه. وأضيف إلى هنا نقطة مهمة قوي، وهي أن لا شيء على وجه الأرض يسير عشوائيا دون أن يكون له قواعد وحدود. عندما زالت هذه الحدود حدث ما حدث، وحدث ما تصفيه حضرتك من عبث في وجدان الإنسان، لوث مشاعره ولوث آماله وخلط الآمال بالمادة بالمشاعر وسمينا الأمور أسماء جديدة، سميناها تحضر وسمينا أشياء حقيقية سميناها خرافة. الناس تقول لك دلوقتي مشاعر ايه ده خرافة، ما فيش حاجة اسمها مشاعر وفيش حاجة اسمها إنسانيات، المادة هي التي تحكمك التي طغت معك، قرش تساوي قرش. وهذه الأمثلة التي للأسف نرددها كثيرا تبث في أجيالنا الجديدة هذا المعنى. هل هذا هو حال المصري اليوم؟ حال المصري اليوم، المصري كان يتمتع بشخصية ذكرت كثيرا في كتب من المستشرقين والمؤلفين العرب، ولا داعي لأن نتشدق بها ونعيش على الماضي فيها، ولكن ما نعترف به أن هذا الوجدان حصل له انكسارات كثيرة في أهم عناصر تكوين الوجدان. وأقول لك أهم عناصر تكوين الوجدان، وهي اللغة، لغة قومه، دينه، تاريخه. إذا فسرنا هذه الثلاث معاني هنجد وراءها معاني كثيرة جدا تبعها. تاريخي يبعث فيها الهمة ويبعث فيها الشعور بأن هذا الميراث الضخم يجب أن أطوره أو أحافظ عليه. هذا ضاع بسبب عدم تدريس التاريخ وعدم الاحترام التاريخ وعدم احترام الشخصيات التاريخية، بل بالعكس احنا طلعنا بعض الشخصيات التاريخية في شكل هزلي في مسرحياتنا وأفلامنا. الأشكال الاجتماعية التي كنا نراها ونحترمها أصبحت الآن في الأفلام صورة للكوميديا الممسوخة الفاقدة المعنى. اللغة، تحضرنا وتصورنا أن هذا تحضر، وعلى رأي كتاب الأستاذ جلال أمين خرافة التقدم والتأخر، يتحدث عن ما نسميه تقدم هو في الحقيقة تأخر، وما نسميه تأخر هو كان تقدم في يوم من الأيام. فاحنا يعني عكسنا الأمور. اللغة التي أقرأ بها تاريخي وأقرأ بها قرآني وإنجيلي ضاعت بحجة الانفتاح على الغرب ونتعلم اللغات الأجنبية. ليتنا نتعلم اللغات الأجنبية بالإضافة إلى اللغات الأم حتى نمزج الحضارات، حتى نستوعب نفسنا ونستطيع المحافظة على هويتنا وذاكرتنا. بالضبط كده. لا يمكن أن أحقق حاضر ولا مستقبل إلا إذا كان لي رواسخ ثابتة وقواعد أقف عليها من الماضي. عايز أتحرك بيك في الزمان إلى إنجلترا. قبل إنجلترا وفيها البحر. طب نروح المطبخ اصلا، انا عطشان عايز اشرب كوبايه ميه. نشرب كوبايه. دكتور هانئ ذكر ان شهر او اكثر في طفولته كانت في الريف، وبعد ذلك شهر اخر في البحر. نرى ذكريات البحر والصحراء وإيه المكان الرابع؟ أنت عندك مصر القديمة، الصحراء ومصر عتيقة. مصر القديمة نركز. إذا انتقلنا إلى قبل أن ننتقل إلى الريف، أود أن أذكر مشهد كنت إلى البحر. حاضر. ننتقل إلى البحر ونجلس أمام البحر ونتأمل هذه القوة الغاشمة التي أمامنا وهي البحر، وفي نفس الوقت كنا نستمتع به كثيرا. ننزل إلى هذا البحر نستمتع بمياهه ونشاهد أمواجه الجميلة، وفي نفس الوقت نخابه ونخافه. عندما ننظر إلى البحر ليلا وكأنه شيء مرعب مخيف، هذه الصورة تمثل في وجداني شيء غريب جدا، أن كل ما أحبه وكل ما أستمتع به قد ينقلب إلى ضدي إذا لم أحسن استخدامه. هذه الحكمة. وكان والدي دائما نرى البحر في الصباح منظر بديع جدا، وعند الغروب وما شابه، وعندما يأتي الليل يقول لنا شوف قد إيه البحر موحش، عندما يهيج البحر بأمواجه يقول شوف قد إيه البحر غدار. إذن هذه هي الدنيا، لا تأمن بشرورها وتغوص في متعها دون أن تدري، لأن قد تكون هي مصدر التعاسة إن لم أحسن استخدامها. إلى انجلترا؟ استنيني، هذا عايز أسأل عن المكان. احنا دلوقتي مع دكتور هاني سبكي في كم مكان، قلنا مصر القديمة، الصحراء، البحر والريف. قد يحمل المكان تناقضاتنا وقد نحمل تناقضات المكان. لو هتطلع يعني بول فاليري الكاتب الفرنسي يقول لك الاسد مجموعه خراف مهضومه، لو مكان واحد بس اذا جاز ده نقول ان هو شكل هاني السبكي، هو ايه؟ وهل المكان مجرد حيز ليحوي كائناته وخلاص؟ المكان ليس حيز، ولكن المكان تعبير عن تاثير الانسان فيه. يعني عندما أرى وأنظر في كل هذه الأماكن، صحراء أو بحر أو ريف، أجد أن المكانين اللي أثروا فيها جدا هو المشهد الريفي والمشهد لمصر القديمة. عندما أزور الرفاعي أو مسجد السلطان حسن أو سور مجرى العيون، كل هذه المشاهدات الأثرية نراها كآثار بمعنى سطحي جدا، أنها بناءات بناها أجدادنا. ولكن عندما تتأمل في هذه النقوش العجيبة وكيف صنعها فنان مصري بإيده، تجد معنى عجيب جدا، تجد معنى الوحدانية في وجدان هذا الفنان المصري. الفنان المصري أو الفنان المسلم لم يعتمد إطلاقا على التماثيل أو تصوير الطبيعة بالرسم أو تصوير الإنسان بالرسومات كما فعل الأوروبيون، ولكن الإنسان المصري اعتمد على الوحدة، وحدة الشكل، والتي كون منها معجزات تكوينية تشكيلية من الصعب أن توجد إلا من عقلية الوحدانية في وجدانها. يعني هو وكأنه يقول الله واحد، كانوا ده فطرتها فطرتها، وانا متفرد، انا خلقت من روح ربي، الله هو الواحد الاحد، وانا متفرد، بصمتي متفردة، بصمة العين. كل هذه الامور عبر عنها الفنان المصري المسلم قديما بانها جعلت التفرد في الوحدة. هذه الوحدة ليست شكل منقول، ولكن وحدة من ابداعات فكرياتي من خلالها صنع كل هذه النقوش الحضارية، البناءات العجيبة المبنية على نظم هندسية غير عادية، نظم هندسية وبيئية. الآن وزارات البيئة في العالم كلها تبحث في هذه البناءات وتشوف قد إيه صنعنا هذه البناءات مع تجنب الحرارة والشمس والبرودة. هذه الأفكار كلها نشأت في الحضارة الإسلامية مبكرا، يعني عايز أقول إنها منذ الهجرة النبوية إلى الحضارة الأندلسية وما نراها من شموخ، الفترة الزمنية قليلة جدا. يعني كان الإنسان المسلم في ذلك الوقت في وقت الهجرة إنسان بدائي بسيط يعيش في الصحراء في خيمة، وانتقل إلى هذا المعمار الهندسي الفج وهذه النقوش البديعة والمعجزات المعمارية والفنية في خلال كم سنة؟ 80-100 سنة وصنع كل هذا. إذن هنا يؤكد لأن وجدان الإنسان يصنع الحضارة قبل العلم. الحنين إنه عيب المنفى، قال هذا الكلام عيب المنفى فيكتور هوجو. والغربة وقد تغربت حضرتك فترة من الزمن، طبعا ما تأثير الغربة على الحنين؟ لا أقول المنفى أم كان منفى يا دكتور؟ لم يكن منفى، ولكن هو الحقيقة كان إضافة لما استوعبته من أمور كثيرة جدا عشتها في بلدي. أنا استوعبت في بلدي من المدرسين ومن آبائي وأقاربي كل معاني الحضارة الإنسانية الحقيقة، وافتقدت في بلدي النظام وافتقدت بعض الأمور الجديدة. إن عندما انتقلت إلى إنجلترا وعشت فترة لا بأس بها كان سنة 77. هذه الصور اللي ورانا لإنجلترا دي بتوضح الفترة دي ولا فترة سابقة عليها؟ لا، أنا عندما كنت في إنجلترا كنت أرى معنى جميل جدا. كل ما أراه في المدينة القديمة أجد بناءات عمرها 200 سنة و300 سنة وقائمة حتى الآن كما هي. لم يتغير في شكل الشارع أي شيء غير رصف الشارع او شكل السيارات. يعني احنا لو قمنا دلوقتي هذا هؤلاء بصينا على الصور دي مزجوا بين الماضي والحاضر اجمل مزج، فحافظوا على الماضي واضافوا الى هذه البناءات حضارات انسانيه تتمثل في السوق وفي النظام وما شابه. اذا يبقى المكان البيوت دي دكتور، انت عشت مثلا في شارع من الشوارع دي او في بيت من البيوت دي؟ دي حقيقة مش في بيت من البيوت دي، ولكن انا عشت في هذه المدينة. عندما انظر الى هذه الصورة مثلا، هذه تمثل قلعة في قرية اسمها موربث في دي في شمال انجلترا قرب اسكتلندا. دي المنظر اللي حضرتك شايفه ده متصور سنة 55. إذا ذهبت إلى هناك سترى نفس المنظر نفس الشكل كما هو الآن، نفس الحديقة نعم، حتى يعطوا الفرصة للأجيال القديمة الجديدة أن ترى ما عشناه في الماضي بصورة حضارية. دي كانت سجن في يوم من الأيام وتحول الآن إلى فندق 5 نجوم عندما أغلق السجن. هذه الصورة شارع في مدينة موربث في نيوكاسل في انجلترا. المباني اللي حضرتك شايفها والمحلات كما هي حتى هذه اللحظة يجددوها، وحتى لو انهار مبنى يحافظوا على الشكل الواجهة بالضبط. إذا نظرت إلى الناس هتلاقي الناس شكلها قديم، العربيات قديمة والملابس قديمة حتى على فكرة شبيهة بالملابس المصرية المستخدمة في القرن 19 بالضبط. بالضبط وفي أوائل العشرينيات لأن كان في تشابه في في الشكل الاجتماعي. ولكن حاليا هتجد سيارات جديدة وشوارع أنظف ولكن نفس المباني. اذا هذا المكتب والناس مختلفة. ده راديو قديم جدا، ماركته كلاسيك اسمه كده. ده يعني عمره يمكن من ايام ما اخترع الراديو لازال يعني حافظ عليه مثلا ولازال وموجود فعلا تاريخ صنعه 1932 ولازال يعمل. ملاحظ انه يعني مش تقيل قوي مش خفيف بالظبط. طب ايه الموضوع؟ لانه هو حجمه صغير الحجم حجمه صغير فده من الميراث اللي ورثته عن الحن للعصر ده. يعني لو قالوا لك هانئ السكي يحب يعيش في انهي عصر؟ من عصور التاريخ اعيش في عصر الخمسينات. من سنة كام لكام؟ من سنة 50 الى سنة 60. ليه؟ قبل ان يحدث بداية التدهور. قبل ان تغزونا الافكار اليسارية والشيوعية والطيارات الغريبة التي لوثت فكر المجتمع ولوثت شخصية الانسان هل عن شيء ان ينهار الانسان؟ الوقت معنا خلاص. كل حين انت طيب. اشكرك دكتور هاني. وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك يا دكتور. طيبين دايما بخير. وانت طيبين. والاصدقاء المستمعين والى اللقاء في حلقة اخرى من ليالي مصر المحرم. ان شاء الله لرمضان القادم مضيف ان شاء الله الى جعبة الحليب ان شاء الله. باذن الله. شكرا دكتور. العفو. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم بهاء حسين وهبة شاهين. موسيقى الموج الصغير.